بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. مرحبا بك الله يبارك فيك الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كتاب الاستسقاء، هذا الكتاب يوضح فيه الإمام البخاري رحمه الله نعم في صحيحه الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لوصف كيفية عبادة من العبادات في صلاة مخصوصة تسمى بصلاة الاستسقاء. أصل الاستسقاء طلب السقيا، طلب السقيا من الغير، سواء واحد مقول له سقيني بنا استسقي، لكن المقصود بالاستسقاء هنا التوجه إلى الله وحده الذي يدبر الأمر تدبيرا كونيا نعم بمشيئته سبحانه وتعالى في إنزال المطر أو عدم إنزاله، من خلال الالتزام بالتدبير الشرعي. نعم، التدبير الشرعي مبني على العبادة والاستعانة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة والاستعانة، توحيد العبادة من خلال التزام الشخص بالصراط المستقيم. والصراط المستقيم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. عليه الصلاة والسلام. فبقول كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم. فقد كان هذا حاله، ان لو حصل فيه قحط او جدب او ما شابه ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معه المؤمنون طلبا للمطر. نعم. سميت هذه الحالة بصلاة الاستسقاء. فالإمام البخاري بيقول باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. نعم. هنا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله زي ما قلنا في وضع الاستسقاء بصفة عامة، يعني والصلوات بصفة عامة. الإمام البخاري دائما يركز على وصف الحالة من خلال صورة كلية لكيفية صلاة النبي عليه السلام وجزئيات داخل هذه الصورة. نعم. فهنا لما اتكلم اتكلم على منظر عام، كانه بيديك الأول شكل عام لمصلى الاستسقاء أو المكان اللي فيه الاستسقاء. نعم. إن الرسول خرج وحول الإيه رداءه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول إيه رداءه. نعم. تحويل الرداء معناه انه بيقلبه، يخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، او اليسار على اليمين واليمين على الايه اليسار. على اليسار. والمقصود بالرداء انجاز زي العباءه كده، لما يكون واحد لابس عبايه فبيقلبها. نعم. عله قلبها ده اول النبي اللي عمل كده، فاحنا بنمشي وراه سواء ادركنا العله او ما ادركناهاش، لكن هذا ما يرضي الحق سبحانه وتعالى. المقصود يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: يا رب أنا على جميع الأحوال أتقلب، مليش ملجأ إلا الرجوع إليك. نعم. فأنا في جميع أحوالي، سواء كنت في حال غنى أو في حال فقر زي ما هو حال الآن، أنا ألجأ إليك لكي ترفع عني البلاء. نعم. في علة يعني تلمس تحويل الإيه؟ الرداء. فهنا الإمام البخاري بيقول في حديثه عن بروايته عن أبي نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد التميمي أو عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. نعم. ثم الحديث طبعا له أطراف كثيرة متعددة هنصل إليها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال وصف التفصيل لصلاة الاستسقاء. بس هنا هو بيديك الأول إن الرسول خرج، وكان المشهد الرئيسي في الأمر عند الإمام البخاري علشان ينقل لك الصورة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو خارج ومعاه الناس، والرسول وهو بيستسقي حول الإيه؟ الرداء. الرداء. هيجي التفصيل بعد كده. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم كسنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورد الإمام البخاري في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم. المسألة الآن في الاستسقاء في طلب السقي. فهنا جايب حديث على إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الكفار بعذاب حتى يفيقوا ويتوبوا ويرجعوا. نعم. واللي واضح إن هذه الأدعية كانت في المدينة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المشركون كثيرا من المؤمنين وحاصروهم وقيدوهم ألا يذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه. يبقى مسألة الدعاء ربنا سبحانه وتعالى في أن ينزل المطر أو يمنع المطر ده استسقاء. نعم. استسقاء للمؤمنين وابتلاء لمين؟ للكافرين. فالله عز وجل هو الذي بيده المطر. نعم. والذي ينزل الايه؟ الغيث. فقادر على ان ينصر بهذا الغيث المؤمنين ويرد كيد الكافرين. نعم. حتى ان الكفار لجأوا الى النبي عليه الصلاة والسلام في طلب السقي. يعني هم نفسهم بالرغم من كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لجأوا إليه في طلب السقيا. نعم. فحديث أبي هريرة بيقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة ده هيبقى فين؟ في القنوت. في القنوت. نعم. يقول: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة. عياش بن أبي ربيعة ده واحد من المسلمين يعتبر أخ لأبي جهل من الأم. واحد مسلم قريب لأبي جهل أو قريب من أقرباء أبي جهل من جهة الأم، وأبو جهل واللي معاه منعينهم من إن هم يهاجروا للمدينة. نعم. وزيه برضه زي ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام سلمة ابن هشام ده ابن عم خالد بن الوليد. وكان ايامها خالد لسه ما اسلمش. نعم. كانوا بيمنعوه من الايه، من الهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذوه عليه الصلاه والسلام. فكان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انجو عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام، اللهم انجي الوليد ابن الوليد. ده راجل مسلم برضه من المستضعفين في مكه اللي هم اذوهم ايذاء شديده يعني. نعم. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر. الوطأة دي اللي هو الابتلاء الشديد غاية الإذلال لمضر. نعم. على الكفار منهم، مش كل مضر، على ايه؟ الكفار منهم. اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. يعني 7 سنين من القحط يبتلوا بها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها بقبيلة أسلموا وبادروا بالإسلام، وأسلم سالمها الله. نعم. أو سلمها الله تبارك وتعالى. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة كلها بإنزال المطر أو عدم إنزاله. نعم. اللهم أنجي، ده فعل دعاء، و الإنجاء هيبقى وصف فعل. نعم. والمنجي أو المنجي ليس من أسمائه الحسنى. لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. اللهم اشدد وطأتك. شدد تشديدا، هيبقى التشديد هنا وصف فعل. نعم. والمشدد ليس من أسمائه الحسنى. لكن ولا الشديد، الشديد مقيد. الشديد مش العقاب. مطلق، لكن ورد مقيد. نعم. نعم. لكن المشدد ليس من اسماء الحسنى. نعم. نعم. اللهم اجعلها لفعل برضه دعاء، والجعل وصف فعلي، والجعل اسم مقيد. جعلها سنين كسني يوسف. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار، دي اسم القبيله يعني. غفر نعم. الله لها، دعاء بالمغفرة، والمغفرة وصف فعله أو الغفران، والغافر اسم مقيد، والغفور والغفار اسمان مطلقان. وأسلم سالمها الله. سالم، المسالمة وصف فعله، والسالم ليس من أسمائه ولكن من أسمائه السلام. نعم. السلام كوصف ذاتي ووصف فعل. نعم. يصح في الدلالة على الأمرين معا. سالمها الله عز وجل. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. دعا في مثل هذا الوقت يعني عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هنا أن الرسول دعا أدعية خاصة في أوقات خاصة لمسائل خاصة كان متعلقة بالمطر. ففي الحديث ده حيبان ان الكلام ده كان النبي عليه السلام في المدينة ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقحط. نعم. قبل هجرته لما كذبوه. فاللي هينقل المشهد من مكة يعني، ده نقلوا من المشهد منين؟ من المدينة. أبو هريرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو، لأن الأمر تكرر مش بس مرة واحدة. نعم. فأبو هريرة نقل المنظر منين؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد ما هاجر على طول. طيب عندنا بقى هنا دلوقتي مشهد حينقله عبد الله بن عمر، بس من مين؟ من مكة، أو عمر بن الخطاب أو الراوي اللي حينقله يعني من مكة. هنشوف الكلام ده بالتفصيل في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال. عبد الله هنا إلا ابن مسعود، أنا قلت ابن عمر معلش. نعم. عبد الله بن مسعود يعني. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم 7 كـ7 يوسف. فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. نعم، دي من ضمن الأمور العجيبة اللي يذكرها الإمام البخاري في تأثير الدعاء واستجابة ربنا سبحانه وتعالى للداعي. نعم، وخصوصا لما يكون نبي زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا ما فيش غير آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو سيد ولد آدم، وهو سيد الأنبياء جميعا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة فترة طويلة. في آخر السنوات اللي في مكة يقول عبد الله بن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، شاف من الناس إعراض، نعم، مش استجابة، نعم، فدعا عليهم قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء. معنى حصت كل شيء يعني لم تترك شيئا من الأشياء إلا وأخذت حصته في الحياة، كأنهم حيموتوا. نعم. حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. يعني عينه غشت لدرجة إن شايف السماء إيه؟ دخان. نعم. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد. أبو سفيان هنا كان كافر. ما أسلمش لسه ساعتها. نعم. فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، طيب ليه ما بتستجيبوش له؟ وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. وده حاجة غريبة، يعني يكذبوا بيه وهم عارفين إن الاستجابة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واردة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنهم. نعم. وده معناه ان اصنامهم هنا ما نفعتهمش بحاجه، هم لجأوا برضه للايه؟ للات والعزى ومناه وغيرها، لكن ما فيش فايده من الاصنام دي. نعم. فعبد الله بن مسعود بيقول: قال الله تعالى، التعالي وصف ذاتي، التعالي وصف فعله، والمتعال اسم من اسماء الله المطلقه. نعم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول إن هذه الآيات متعلقة بهذا الموضوع، إن هو فارتقب يوم تأتي السماء بدخان إيه؟ مبين. دي كعلامة من علامات الساعة. نعم. هم يبصوا للسماء فيروا دخانا مبينا يغشى الناس، هذا عذاب أليم. كلمة يغشى الناس، المشكلة هنا في حكاية الدخان، الدخان علامة من علامات الساعة. نعم. الصغرى، ولقد تقدمت، ابن مسعود يقول لك تقدم، على اعتبار ان هذا الدخان اصاب اعين الناس فنظروا الى السماء فرأوا دخان. دخانا. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. وده حال يناسب حال ايه؟ كفار مكة. نعم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، كانوا بيصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون. نعم. إنا كاشفوا العذاب قليلا، أي استجاب ربنا سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إنكم عائدون، إنكم إيه؟ عائدون، يعني هيرجعوا برضه لكفرهم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فعبد الله بن مسعود يقول لك البطشة الكبرى ديت اللي هي اللي حصل في يوم ايه؟ بدر. بدر. نعم. فبيقول في الحديث: وإن قوم قد هلكوا، أبو سفيان بيقول فادعوا الله لهم، قال الله تعالى فارتقب، ابن مسعود بقى اللي بيقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قول إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة الكبرى يوم إيه؟ بدر. وقد نبط الدخان اللي هي الدخان اللي رأوه اللي رأوه، والبطشة هذه البطشة بدر، بدر، واللزام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال فيه فقد خذبتم فسوف يكون لزاما، وآية الروم اللي فيها غلبت الايه الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، كتفسير لهذه الآيات في العلامات الصغرى اللي ذكرها عبد الله بن مسعود يعني. نعم. لكن الشاهد هنا في مسألة طلب السقيا أو منع السقيا، فهنا حيجوز بقى تستطيع انك انت تفهم من هنا ان في حال الإيذاء اللي يلحق بالمؤمنين، نعم، وشدة العدو علينا في محاولة إهلاكنا، ان يجوز لنا ان ندعو على هذا العدو بالقحط وبالدمار وبالخراب وغير ذلك لانه مؤذي، نعم، ربنا ينتقم منهم. فبعض الناس يقول لك لا، الدعاء على هؤلاء اللي بيمكروا علينا من اليهود او من النصارى ما ينفعش. ليه ما ينفعش اذا كان الرسول دعا على كفار مكة؟ نعم. وبعدين لما بدأ منهم استجابة، هم كانوا فرعون وقومه، تنزل الآية وروح سيدنا موسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني ايه اسرائيل. نعم. ربنا يكشف عنهم الرجز يرجعوا للكفر تاني. فهي المسألة في الدعاء مش تسلط عليهم بل الرغبة في هدايتهم. لكن لو هو اصر وعاند واستكبر ربنا يحرقه ويولع فيه طالما انتوا على هذا العناد. نعم. لكن لو كان مسالما بدون أذى خلاص أنا هدعي عليه، حتى لو كان على اليهودية ولا على النصرانية أنا أدعي له بالهداية. إنما يتآمر علينا وعلى أمتنا ويفتتها ويمزقها ويعمل شغل الشياطين والأبانسة في الظاهر والباطن والتلون وتجيش الناس على بعض وغير ذلك، ثم لو دعوت عليه تقول لا ده لازم نحب بعض، لازم نحب بعض، بدين إنساني. إيه ده؟ شوف حتى اللاعب بدين الله تبارك وتعالى ترد عليه بيه؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يبقى الرسول كده ما عندوش إنسانية ولا بحب الخير للبشرية. ومن قال هذا فهو كاذب في دعواه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول. نعم. نعم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. نعم. هذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب، نعم، رضي الله عنه عندما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستسقى، وجاءه باب سؤال الناس الإمامة الاستسقاء إذا قحط. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا ربه بناء على طلب بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلوا المسجد وقالوا ادعوا الله أن يسقينا. نعم. وكان على خطبة الجمعة. نعم. ف يتمثل بشعر أبي طالب. أبو طالب كان يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يطلب السقيا يستسقى الغمام، يعني يطلب الايه الغمام او يستدعى الغمام، والغمام اللي هو السحاب يعني، نعم، بوجهه بسبب يعني جمال وصبيحة وجهه عندما يطلب في دعائه. نعم. فعمر الخطاب يتذكر هذا البيت يعني. ثمال اليتامى، كلمة ثمال يعني ملجأ. ملجأ لمين؟ اليتامى. لليتامى يرجعوا له من ناحية ايه؟ إطعامهم والقيام على كفالتهم. نعم. عصمة للأرامل، عصمة الأرامل من الوقوع في الايه؟ في الرذيلة أو إصابتهم بأي أذى، سواء كان أرملة أو أرمل. أرمل يطلق على الرجل والمرأة، أصل كلمة الأرامل جاية من معنى التصاق الشخص بالرمل بسبب ما أصابه من البلاء. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ثمال اليتامى عصمة للأرامل، على اعتبار أن الرسول ملجأ لليتامى وعصمة للإيه؟ للأرامل. نعم. فعبد الله بن عمر بيقول ذكرت قول الشاعر اللي هو أبو طالب وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، يعني يمتلئ كل مجرى للماء من المطر الذي ينزل من السماء بسبب استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأبيض يستسقى الغمام وجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نعم. فده دليل على سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. نعم. أو إذا قحطوا، فكلمة يستسقى هنا يعني الناس تطلب منه الدعاء. نعم. نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. نعم، هذا الحديث مشهور ومعلوم من حديث أنس بن مالك. نعم. يرويه الإمام البخاري في مسألة طلب السقيا من الإمام، أن طلب الاستسقاء من الإمام مش السقيا. نعم. طلب الاستسقاء منين؟ الإمام، أن الإمام يتوجه إلى طلب الاستسقاء من ربه حيث ينزل المطر. فعمر بن الخطاب كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لم يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول يا رسول الله استسقي لنا. مع أن اللي كان بيستسقي أيام النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنما هنا عمر بيقول في حال القحط يذهب يطلب من العباس أن يستسقي له ويقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يسقيهم بسبب طلب السقيا وصلاة الاستسقاء اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقدم العباس يتوسل وينزل المطر بعد انتهاء الصلاة وربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الايه الخير او الغيث. الدليل هنا على ان الاستسقاء او طلب الدعاء من الاموات لا يجوز. نعم. لان لو كان جائز لذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. نقول كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا ويقدم العباس. نعم. والروايات لما تتجمع كلها عن عمر بن الخطاب والالفاظ اللي ورد في الاستسقاء هنعرف ان الرسول قد مات خلاص. نعم. فطالما الرسول مات هروح اطلب منه انه يستسقي لنا ليه؟ لك اصل هو حي في قبره وسمعنا فحيدعو الله من قبره. طب ما كان عمر يعمل كده. أو الصحابة يعملوا كده، لكن لم صحيح. يفعلوا. صحيح. كانوا يستسقون بالإيه؟ بالأحياء منهم. فعمر الخطاب استسقى بالإيه؟ أو طلب، أو قدم العباس لطلب السقاية. فاستسقى بالعباس: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك أو توسل إليك بعم إيه؟ نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. طبعا سقى السقاية وصف فعل متعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. نعم. والساقي ليس من أسمائه الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة، لم يرد بها توقيف لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. وإن نتوسل لك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. ده فعل دعاء، فاسقنا فيسقون، مسندة إلى الحق سبحانه وتعالى. نعم. والحديث طبعا شاهد لتوحيد الايه؟ العبادة. العبادة. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. نعم. ده برضو لسه في المشاهد العامة اللي الإمام البخاري بيعرضها في المنظر العام بالنسبة للاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى طلب السقاية فقلب إيه؟ رداءه، حوله أو قلبه. نعم. طيب الأمر واضح يعني، وده شاهد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى به. نعم. وهذا طبعا مش يعني في كل موضع، يعني مسألة قلب رداء ده في بعض الأحيان لا يقلب، لكن في الأغلب كان يقلب رداءه. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الآذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. نعم. ده أمر فيما يتعلق باستسقاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرواية زي ما أنت شفت عند الإمام البخاري اللي هي فيها عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال برداءه اللي فاتت دي. ده المشهد زود الإمام البخاري هنا في معلومات من طريق رواية تانية برضو عن عبد الله بن إيه؟ ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى. ماذا صنع؟ فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. نعم. طيب الصلاة في الركعتين هيجي بعد كده في التفاصيل، بس الكلام ده كله جاي على حسب الايه؟ ما يبينه الامام البخاري في احاديثه، زي بيقول لك يعني حته بحته كده يبينها الامام البخاري في كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ان كان بيصلي زي صلاه العيد فيها تكبيرات. نعم. او يصلي ركعتين، او يصلي على المنبر في يوم الجمعة هو بيصلي فواحد يجي يطلب منه فيدعو الله تبارك وتعالى ويستسقي. نعم. يعني مفيش حالة بعينها كان يحاول الرداء كان لا يحاول الرداء. الأمور كلها مرتبطة بالوضع اللي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للاستسقاء. نعم. بطلب الإمام أن يستسقى فيخرج هو بنفسه، أو يقدم غيره كما قدم عمر بن الخطاب العباس، أو يكلف الإمام مثلا في الحرم أو الحرمين بالصلاة الاستسقاء، يصدر مثلا أمر من ملك السعودية بأنه ستقام غدا في الصباح صلاة الإيه؟ الاستسقاء. نعم. خلاص يقوم بالعملية دي الإمام ويصلم في المسجد صلاة الاستسقاء أو في المصلى. نعم. نعم. باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. نعم. الباب ده ذكره الإمام البخاري كده، أنا ما أدري يعني هو الباب ده هو ذكره ولم يذكر فيه أحاديث. نعم. هو في الغالب تقريبا في النسخ موجود يشير فيه إلى أن القحط الذي يحل بالعباد بسبب انتهاك محارم الله عز وجل. نعم. لأنه ورد في مواضع أخرى أن الله يغار وغيرة الحق سبحانه وتعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نعم. فيمنع الإنسان من الرزق بسبب إيه؟ عصيانه، والأدلة على ذلك واضحة وجلية في مواضع كثيرة من السنة. يعني ممكن لم يرد حديث على شرطه مثلا؟ قد يكون. نعم. أو الحديث اللي هو يريد الاستدلال به ليس على شرطه. فربما وهو يراجع، يعني من ضمن الحاجات اللي جت في ذهن الواحد ان هو بيراجع الاحاديث طبعا اللي كتب الصحيح على مدار 40 سنة. نعم. فترة طويلة وقعد بيكتب في صحيح البخاري. ان مفيش حديث يتحط فيه الا هو يعني يعتبر حجة فيما بينه وبين ربه بسبب الشرط اللي التزمه في جميع طبقات السند المعاصرة وثبوت الايه؟ اللقاء. فلما مر على هذا الحديث هو صحيح بس ربما يخالف ايه؟ شرطه. فذكروا باب وترك، والناس هتدور، وده من ضمن الايه؟ الكمال في المنهجية. يعني انا ابقى انا صريح مع الناس ان شرطي كذا ونظامي كذا. نعم. فلو لقيت حاجة مش موافقة للشرط اشيلها. ان غير هيذكرها ما يعني مش هتروح يعني، اخبرك ازاي؟ لكن هو حط، لان ممكن الناس تمسكه في دي يقول لك استنى انت اشترطت كذا وده الشرط ده فيه. تفهم ازاي؟ فالقصد ان هذا المعنى صحيح، ان الانسان يصاب بالبلاء ويمنع الرزق بسبب الايه؟ العصيان. نعم. فالقحط اللي هو الغيث او المطر يقل عند كثرة الايه؟ انتهاك المحارم. وده بنشوفه يعني اللي بيحصل برضه من ابتلاء في بلادنا بسبب مشاكل كتير. ابتلينا بموضوع سد النهضة ده ما كانش في بالهم قبل كده. نعم. بسبب الخوارج وافعالهم وما خربوه على المسلمين واستجابتهم وخيانتهم للأمة ادى الى الامر الى ان كثير من الاعداء ياخذوا وسيلة بإغراء بلد زي إثيوبيا في أنهم يعملوا سد عشان يمنعوا النيل عن مصر، وهم بيحاولوا على كده اليهود والنصارى بقالهم قرون طويلة عشان ينجحوا في هذا الأمر. نعم. فابتليت مصر بهذا، ربنا يعفو عنها إن شاء الله عز وجل ولا تتأثر. نعم. آمين. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. نعم. هذا الحديث طبعا الإمام البخاري بيستشهد به لأجل غرض معين، إن نعم. الاستسقاء ممكن يكون داخل الإيه؟ المسجد. المسجد الجامع. فالحديث أورده مفصلا من حديث أنس بن مالك. نعم. يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، في مقابل الإيه؟ المنبر. يبقى الباب ده كان في الشمال. نعم. لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام متجه إلى الجنوب. المنبر القبلة متجهة إلى الجنوب، والمنبر الرسول واقف هيبقى وشه إلى المصلين. هيبقى معنى كده إن المصلين كانوا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم، فالصفوف بتاع الصلاة كلها متوجهة إلى القبلة للجنوب والرسول إلى الشمال. فواحد داخل من الباب اللي قصاد مسجد النبي عليه السلام، لان المسجد ما كانش كبير يعني. نعم. قصاد المنبر. على المنبر. فمن باب كان وجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. نعم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل. وفي روايات اخرى طبعا ذكر فيها أمور مما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو جمعناها حنقول كل الألفاظ اللي قالها هذا الرجل. نعم. فادعوا الله يغيثنا، أي أطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يغيثنا. هنا فعل إيه؟ الدعاء. الإغاثة وصف فعله، والمغيث ليس من أسمائه، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة اسما لرب العزة والجلال. نعم. قال أنس: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. رفع يديه. ودي من ضمن الايه؟ جواز او التواتر في الاحاديث كثيرة جدا جدا في رفع اليدين فين؟ في الدعاء. الرسول كان يرفع يديه الى السماء في الدعاء. نعم. فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فدعا بهذا الدعاء، وكثر اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. لكن اللي ورد هنا في النص اللهم ايه؟ اسقنا. اسقنا. نعم. طلب السقيا، والساقي ليس من اسمائه، والسقايا وصفه. نعم. قال انس: والله لا، ولا والله، يعني ما فيش، يعني بقول لك ما فيش اي اثر لمطر، والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا. نعم. لا سحاب سدد المكان، ولا قزعة اللي هي حتة السحابة اللي بتمشي كده بشكل أبيض بيسموها إيه؟ قزعة. قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يعني جبل اسمه جبل سلع، كان أيام ما كنا في المدينة موجود في شارع اسمه شارع أبو بكر الصديق. نعم. وكان على ما أذكر أنا طلعت على الجبل ده أكثر من مرة، كانوا عاملين فندق لطلاب العلم تبع الجامعة الإسلامية جنب الجبل ده. نعم. أنا كنت ساكن فيه، واحد يطلع فوق يتذكر كعب بن مالك وهو جالس في نفس المكان لما تخلف عن إيه؟ غزو التبوك. فالمسافة بين الجبل ده وبين مسجد النبي عليه السلام تقريبا ما تزيدش عن 3 كيلو. لكن اللي في المسجد لو نادى يسمعوا اللي على الجبل، بسبب انه ما فيش اي بيت ولا دار بيننا وبين ايه؟ الجبل. نعم. وبين سلع من بيت ولا دار. ولا دار. السحاب ما فيش خالص، يعني السماء شمس ساطعة، ما فيش أي أثر لأي سحاب. نعم. قال اللي هو أنس بن مالك: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. من وراء الجبل طلعت سحابة كبيرة زي الإيه؟ ترس. الترس. كلمة من وراء الجبل مش طالعة من الأرض، يعني جاية من في السماء، بس الجبل حاجبها، فأول ما عدت الجبل بانت زي الترس. نعم. فلما توسطت السماء انتشرت، بدأت تزيد زيادة شديدة جدا جدا. ثم أمطرت، نزل منها مطر. تخيل بقى لما ينزل مطر والدنيا اسودت في خلال لحظات بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اسقنا. يعني دي معجزة من المعجزات يعني. نعم. قال والله ما رأينا الشمس ستا، يعني المطر فضل نازل أسبوع كامل، ست أيام لغاية الجمعة اللي جاي. فمن شدة نزول المطر المتواصل ليل ونهار لمدة ست أيام غرقت المدينة. نعم. الأودية وكله كله كله. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، الجمعة الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. المرة دي بقى ايه يوقف بقى من كتر المطر. امسك، الامساك هيبقى وصف فعل والممسك ليس من اسمائه. نعم. فادعوا الله ايه يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. يعني كل الأوصاف الأشياء اللي موجودة بين الجبال، في الأودية، في الهضاب، في تلال، في الشقوق، الكلام ده كله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ان المطر ينزل على الاماكن دي. لان الاماكن دي هتبقى زي مخازن ماء كده. نعم. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. ده كلام انس ابن مالك. هو طبعا الراوي شريك بيقول بيسأل انس هو الرجل الاول، يعني هو نفس الرجل اللي دخل. انس مش متذكر، قال لا ادري، بس هو نفس الرجل تقريبا. نعم. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نعم. لحظة هنا عشان نوضح بس ايه، لان الحديث هنا كرره الامام البخاري يستدل به لمشهد، هو واخد الحديث ده وقاعد بيقرب العدسة بحيث ان تشوف المشهد. نعم. من خلال جزئيات الحدث. فالحديث لما ذكره في المرة الأولى استشهد به على إيه؟ الاستسقاء في المسجد الجامع. نعم. طب ولما ذكره في المرة الثانية أولا ذكره بسند آخر عن شريك. يعني لو أنت شفت اللي فات هيقول لك حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم. أو إن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك. في الحديث الثاني جاءوا عمدي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إيه؟ جعفر. جعفر عن شريك. عن أنس. أولا الرواية دي جت من الطريق ده. نعم. عن أنس، ودي جت برضه من الطريق ده عن أنس، وأدي الألفاظ بتاعته. بس في المرة الثانية بيستدل ان الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. ليه غير مستقبل القبلة؟ لانه واقف على المنبر. لانه واقف على المنبر، واللي دخل دخل مواجه لوجه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو مسك المشهد قال استنى قال شوف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يبقى الامام على المنبر ويستسقي، مش لازم يبقى التوجه للايه؟ للقبلة. للقبلة. نعم. خدها منين؟ خدها من الصورة اللي هو بينقلها لنا. كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دي نقل صورة تبين للناس كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. نعم. وعلى فكرة في مسألة بيان الصورة احنا بناخدها من الكلام المكتوب. يعني مش لازم ان انا اعمل متحف يعني، اعمل شخص كده لواحد على منبر وناس قاعدين قدامه مش عارف ايه وكلام من ده، زي ما هم سعوا في فعل ذلك على انهم يجسدوا حياة النبي عليه السلام عن طريق ايه، متحف. نعم، زي ما عمل مشروع السلام عليك، السلام عليك ده اللي بيقول لك عليه بتاع ناصر الزهراني وجماعه الاخوان، في تجسيد هذه المناظر بهذا الشكل بحيث الناس تسيب الوحي وتتعلق بمثل هذه الامور. ما هو هيروح يعمل متحف منين؟ بياخد الكلام دوت ويجسد لك ايه اشياء؟ لا، احنا بنقول الامام البخاري صور لنا كيفيه صلاه النبي عليه السلام وكتبها في صحيح البخاري. مجرد ان انا اقرا صحيح البخاري، نعم، واتابع وافهم معاني الحديث، خلاص كل حاجه اتفهمت. نعم، كل حاجه اتضحت. طب ولو حبيت اعمل الكلام ده للاطفال كافلام كرتون، والله احنا في عصر ممكن يسمح فيه بهذا، لكن انا اجسد تماثيل واعمل مقاسات قياسية على الوضع اللي كانت موجودة طول المسجد، مثلا 200 ذراع في 50 ذراع، فاو من عامل مسجد 200 ذراع في 50 ذراع واقول لك اهو، فخلينا ندخل بقى نعيش الحياة اللي كانت موجودة عن طريق مثل هذه المتاحف، واللي يدخل يدفع 10 ريال. اخد بالك ازاي؟ لا، دي شغل نصب. اطلع المسألة يعني. نعم. فالإمام البخاري أراد بهذا الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. نعم. يبقى هو ده غرضه من إيراد الحديث، إنك تتوجه كده. نعم. نعم. فبيقول إن أنس بن مالك بيروي عن أنس إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب نحو دار القضاء بيزوده. ورسول الله قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. نعم. ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إلى آخر ما قال أنس ابن مالك. نعم. طيب إن شاء الله فالدكتور احنا نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.